هل يجوز للإمام فرض الزكاة على أناس لم يدفعوا الزكاة؟ بل يجب عليه أن يأخذ الأموال، زكاة الأموال الظاهرة. هذا لا نزاع فيه، لأن أبا بكر بإجماع العلماء قاتل مانع الزكاة، فقاتلهم بحق، وهذا هو الواجب عليه. كذلك الصلاة والصوم، نعم يلزمهم ما أقاموا فيكم الصلاة. وأبو بكر قال والله لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، لدليل أنه كان متفق معه من عمر وغيره على أنهم يقاتلون من إيه؟ من ترك الصلاة. القفيز مكيال، نعم القفيز مكيال معين. يقول رأي ابن جرير في الجزية يستخدمه البعض في القول بأن الجزية تسقط في الوقت المعاصر. طب وإيه ده؟ ليس هذا الذي يعتمدون عليه. الذي أنا لا أعلم أحدا يعرف رأي ابن جرير أصلا من هؤلاء المتكلمين في الجزية، ولم يذكروه، وإنما ذكروا أثر أبي عبيدة أنه، وهو أثر منقطع، أنه لما عجز المسلمون عن الدفع عن أهل الجزية ردوا عليهم الجزية. لما كان الحال أن الروم في بعض الثغور يتمكنون من غزوها ولا يتمكن المسلمون من الدفع عنها، ردوا عنهم الجزية، وهو أثر ضعيف أصلا في انقطاع. يقول سعاد صالح تقول السلفيون خفافيش الظلام وأخشى على مصر منهم، أعوذ بالله. هؤلاء الحاقدون اللي بيتلونوا بالليل وبالنهار حسب المطلوب. سعاد صالح دي، سعاد صالح دي قالت لما بتتكلم بتقول لهم لا يجوز أن يكون رئيس الدولة غير مسلم، ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وده إجماع العلماء. اتصل بها سويدس ردت عليه بتوع حزب الوفد، قالوا احنا هي في الحزب بعد أقل من 48 ساعة طلعت تقول لا ده كان نظام الخلافة مش نظام رئيس الدولة، دي جمهورية، يجوز يكون رئيس الدولة غير مسلم، وتلون نفسها. ولا أستطيع أن أكفر الأقباط، بعد ما كان بتقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، تبيع دينها في الحقيقة. فمش مستبعد يعني واحد يبقى هي عارفة الدليل وتقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وتعرف لقد كفر الذين قالوا إن الله نسع مريم، وبعد ما هيفصلها من الحزب هيقولوا هتترك الحزب، تقول ما أقدرش أكفر الأقباط. قالت الإسلام لا ينادي بالدولة الدينية، أنهي دولة دينية؟ على طريقة أوروبا طبعا، ليس عندنا حق إلهي، ليس عندنا أن الحاكم في الدولة يتكلم باسم الإله ويحلل ويحرم من عنده قطعا ويقينا. لكن أنتوا بتقولوا دولة مدنية يعني ملهاش دعوة بالدين، أهو ده الباطل. إحنا عندنا دولة دينية بطريقة معينة، دولة مرجعية التشريع فيها إلى الدين، والحاكم فيها مكلف بإقامة الدين، يتولى أمرنا، أمرنا أعظم أمر فيه هو الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، عصمة الأمر هو الدين، يتولى الأمر وأولي الأمر منكم، دي يبقى لازم يكون يتولى أمرنا ويكون منا، يبقى ما ينفعش يبقى واحد من إيه؟ من غيرنا، وما ينفعش نتولى أمر حد ثاني، أمر حاجة تانية غير ديننا. عشان كده كلمة ولي الأمر دي ما ينفعش، أنه أمر واحد يتولى أمر هدم الدين يبقى ولي أمر، يبقى ولي أمر هدم الدين، ما هو أمر اللي بيهدمه الدين، مش ولي أمر الدين ومش ولي أمر المسلمين. لا يكون ولي أمر للمسلمين إلا إذا تولى أمر المسلمين الذي أعظمه إسلامهم وسياسة دنياهم بدينهم. يبقى كلمة، يبقى نعرف مين اللي ولي أمر من نفس الآية، من نفس اللفظ بتاع كلمة ولي، ليه؟ ولي الأمر يتولى الأمر، يتولى الأمر بالهدم، يتولى الأمر بالمحاربة. يبقى اليهود ولاة أمور. واللي يقول لك احنا بنتكلم على أمر واقعي، لا انت بتتكلم على أمر شرعي، لأن لما تقول الناس هذا ولي أمر فاسمعوا له وأطيعوا، يبقى انت بتتكلم على حكم شرعي، ولابد أن يكون منا، يبقى ما ينفعش يكون إيه؟ من غيرنا. يبقى كافر نقول للناس اسمعوا وأطيعوا لكافر. دولة مدنية ذات مرجعية دينية متناقض في الحقيقة. لماذا؟ لأن كلمة مدنية عند القوم هم اللي اخترعوا التصريح ده، مش كده؟ هنيجي نقول للناس كلمة مدنية دي معناها

طيب اتكلم معايا ما تقعدش تقول اصل الحمله ما تنفعش اصل لازم نعمل دي. بص انت تقول ما تنفعش دي خليها عندك دلوقتي. الماده 189 مكرر في التعديلات المطروحه تنص على تكوين هيئه تاسيسيه لكتاب الدستور من اعضاء مجلس الشعب والشورى. الماده 5 هي غير مطروحه للتعديل اصلا. ايه الماده 5 دي وهي غير مطروحه للتعديل؟ فيها تقول لا تجوز مباشره اي نشاط سياسي او قيام احزاب سياسيه على اي مرجعيه دينيه او اساس ديني. على اي الاحوال هذه الماده طالما ان الدستور ينص على ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع فنحن نعتمد على هذه الماده. فهذه القضيه طبعا بلا شك هذا من تناقضات الدستور. الامر ده يعني معناها ان انت مفيش حزب ينفع يقول هذا الحزب خاص بالمسلمين او هذا الحزب خاص بالايه بالنصارى. معناها انك ما ينفعش تنص في الحزب على دين من يدخل فيه. ودي قضيه يمكن التغلب عليها واحنا مش لازم ننص عليها، ولكن اذا كان مجموعه من المسلمين اتفقوا على ذلك، لو جه واحد نصراني موافق على مبادئ الحزب وهو تفعيل الماده الثانيه مثلا، العمل على تفعيل والعمل بالماده الثانيه وتطبيق الماده الثانيه لا يمنع من ذلك. واحد عايز زي ما بالظبط كده حمله التوقيع على عدم اساس الماده الثانيه، مش كده؟ في نصارى وقعوا عليها، نقول لهم لا ما فيش مشكله، ده حاجه خير وبركه، انت بيقول لك انا موافق على تطبيق الشريعه. الحاكم الضعيف قد يستعمل التوقيع. في حالة الموافقة على التعديلات لن يستطيع أي إسلامي دخول البرلمان إلا في حالة تأسيس حزب مدني شرع. لا هي أولا كلمة مدني زي ما قلنا إن هو أصلا المادة لم تنص على أنه لابد أن يكون مدنيا، بتقول ما ينفعش على أساس ديني، معناها ما ينفعش يقول هذا الحزب خاص بالمسلمين أو هذا الحزب خاص بالأقباط. لكن لو جت مجموعة من الأقباط وأسست حزب له مبادئ تهتم مثلا ببعض مبادئ الدستور مش هيمنع منه، ولو جت مجموعة من المسلمين تؤسس حزب تهتم ببعض مبادئ الدستور لا يمنع منه. وأما ما تقول أنه لن يستطيع أي إسلامي دخول البرلمان فخطأ، لأن الروح العامة للدستور على واللي هي أقرت على ذلك تفرض أحقية الترشيح الفردي، يعني مش لازم يؤسس حزب. الاخ بيقول يلاحظ ان السماح لاي اسلامي بتاسيس حزب اسلامي سوى سوف يقوم المنافسون بتحريك دعاوى في المحكمه الاداريه للدفع عدم دستوريه تاسيس حزب على اساس ديني، وبالتالي ستكون الهيئه التاسيسيه من العلمانيين الليبرالي او الشرك. انت متشائم جدا، وكما ذكرنا ان اذا الحزب لم يتضمن نصا على انه خاص بالمسلمين يبقى لن يستطيعوا ان يثبتوا مخالفته للدستور. عند أخ كتب من يوم اقتحام أمن الدولة أخذها حفاظا عليها، ماذا يعمل فيها؟ ليس عليها أسماء، يبيعها بثمنها ويتصدق عن أصحابها بهذا الثمن، يضعها في مسجد، يضعها في مصالح المسلمين، يضع هذه الكتب عند طلاب علم ينتفعون بها، كل ذلك جائز. أحد الشيوخ الصوفية يقول من قال إني من السلف فقد مدح نفسه لأنه خلف مش سلف. كلمة من السلف دي اصطلاح عند الناس، وما حدش يقول أنا من السلف، أقول أنا سلفي، سلفي الطريقة، يعني أرجع إلى طريقة السلف، ليس أنه هو نفسه سلف. السلف هم الذين مضوا القرون الثلاثة. الله عز وجل قد سمانا المسلمين. طب اسأله أنت بتقول الصوفية اشمعنى أنت؟ وبلك المسلمون هل السلفية بديل عن اسم الإسلام؟ أعوذ بالله. هل الشافعية بديل عن اسم الإسلام تناقضه؟ المهاجرون الأنصار نعم نسبة، زي فلان المصري، فلان المكي، فلان المدني. أعداء الإسلام إن في مصر أصوليون وشيعيون، من هم الشيعيون؟ خلاص ماتوا راجل الشيعيون، انتهى أمرهم. الاشتراكي اللي هم الشيوعيون اللي بيروا النظام الاشتراكي الشيوعي الذي يقوم على مبادئ ماركس ولينين. قولوا أقول هذا، أستغفر الله.